عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمه حنان على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني. قلنا وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى ما عفى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما عفى الله، قال الله تعالى ما عفى الله على رسوله. قال الحسين بن القاسم عليه السلام هو ما رد الله إلى نبيه من الأموال والغنائم وجاء به إليه وأوصله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى من أهل القرى أي من أموال أهل القرى الكافرة بالقتال والقهر، فلله وللرسول، أي فخمس ذلك لله ولرسوله لنفسه ولمن يشاء. وقد بيّن ذلك بآية الخمس. وفي سيرة ابن هشام ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. قال ابن إسحاق فما يوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب وفتح بالحرب عنوة فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يقول هذا قسم آخر فيما أصيب بالحرب بين المسلمين على ما وضعه الله عليه. ولذي القربى أولاد بني هاشم أي يقسم بينهم الخمس كما في الأنفال، واليتامى أي من بني هاشم، واليتيم الذي لا يبلغ مبالغ الرجال، والمساكين مساكينهم وهم الذين لا شيء لهم، وابن السبيل منهم وهو المنقطع وقيل الضيف، فإن لم يوجدوا جاز الصرف إلى هذه الأصناف من غيرهم. قال الحاكم وقيل يدفع إليهم أي إلى بني هاشم يستوي فيه الغني والفقير من كان منهم على نصرة الحق عن الهادي عليه السلام. وإلى هذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعطي بني أمية وبني نوفل، فجاء جبير بن مطعم وعثمان بن عفان وقال لا ننكر نحن فضل بني هاشم لمكانك منهم، ولكن نحن وبنو المطلب كهاتين، فلما أعطيتهم وحرمتنا؟ فقال صلى الله عليه وآله لأنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. وقيل أنه أعطى العباس وكان غنيا. نعم. قال وفي مجمع البيان للطبرسي التقدير ولذي قرباه ويتامى أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل منهم. وروى المنهال ابن عمرو عن علي بن الحسين عليه السلام قال قلت قوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال هم قربانا ويتامانا ومساكيننا وابناء سبيلنا. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال ابن الجوزي اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فذهب قوم إلى أن المراد بالفيها هنا الغنيمة التي أخذها المسلمون من أموال الكفار عنوة، وكان في بدء الإسلام الذي سماهم الله في هذه الآية دون الغانمين. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في الأمثال واعلموا أنما غنمتم من شيء، وهذا قول قتادة ويزيد بن الرومان. وذهب قوم الحمد لله استغفر الله وذهب قوم إلى أن هذا الفيء ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب كالصلح والجزية والعشور، ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له، وهذا كان يقسم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم على خمسة أقسام، أربعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بها ما يشاء، والخمس الخامس المذكورين في الآية. غفر الله له. نعم، على خمسة أقسام، أربعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بها ما يشاء، والخمس الخامس للمذكورين في هذه الآية. ذكر هذا في التجريد قال وعند أبي حنيفة أن مال الفيء كله يقسم على خمسة أقسام كما يقسم جملة الغنيمة، ومعه ظاهر الآية كي لا يكون دولة أي الفيء الذي حقه أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها دولة، أي ما يدول للإنسان يتداوله، أي يدول له من البخت والحظ، ويقال دالت له الدولة وأديل له، أي لا يكون له حظا. قال في التجريد الدولة بالضم اسم للشيء يتداوله القوم، يقول لهذا مرة ولهذا مرة، وبالفتح دولة، الفعل الانتقال من حال إلى حال، حكاه ابن الجوزي. الشاعر قال هي الدنيا كما شاهدتها دولا، من سره زمان ساءت أزول. قال زيد بن علي عليه السلام فالدولة في الملك والسنن التي تغير، التي تغير وتبدل، والدولة والدولة بفتح الدال في الجيشين، يهزم هذا هذا ثم يهزم الهازم ثم يهزم الهازم، فيقال قد رجعت الدولة على هؤلاء. بين الأغنياء منكم، يعني الرؤساء، كان الرؤساء في الجاهلية يستأثرون بالغنيمة. قال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد أنه حكم بهذا الحكم لئلا يكون دولة بين الأغنياء، فحكم به لمن هو أحق به منهم وأولى. ثم قال تعالى وما آتاكم الرسول من قسمة غنيمة أو فيء فخذوه وما نهاكم عنه أي عن أخذه منها فانتهوا، أي فخلوه واتركوه، واتقوا الله أن تخالفوه وتهاونوا بأوامره ونواهيه، إن الله شديد العقاب لمن خالف رسوله. والأجود أن يكون عاما في كل ما أتى به صلى الله عليه وآله ونهى عنه، والفيء داخل في عمومه، والأئمة قوام بعده صلى الله عليه وآله وسلم مقامه، يعني في قول الله سبحانه وتعالى ولهم بالله خليناها على الغنيمة وما أتاكم الرسول فخذوه، حصرناها وخصصناها، بينما هي على مطلق العموم، كل ما أتاكم من الرسول فخذوه وكل ما نهاكم عنه فانتهوا. قوله الفقراء المهاجرين قيل هو بدل من قوله لذي القربى وما بعده، وقال الواحدي بين الله من المساكين الذين لهم الحق بقوله للفقراء، يريد أن الفقر لا يشترط فيها الخمس غير المساكين، وعند أبي حنيفة يشترط إلا في الرسول. قال في التجريد الصحيح أنه لا يشترط في ذوي القربى. لا يشترط في ذوي القربى. وأما اليتامى وابن السبيل فإن كانوا من ذوي القربى لم يشترط، وإن كانوا من غيرهم اشترط. والمراد بالمهاجرين من هاجر عن وطنه من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار هجرته، وهي المدينة خوفا من أذى قومه ورغبة في نصرة نبيه، فهم المقدمون في الإسلام على من لم يكن لهم هجرة من المسلمين، ذكره في البرهان. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني من مكة أخرجهم منها المشركون لما خرجوا خوفا منهم، فكأنهم أخرجوهم يبتغون بخروجهم فضلا من الله ورضوانا، أي عطاء وهو الثواب ورضوانا منه عليهم، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون في إيمانهم وجهادهم، أنهم هنا النصرة بالجهاد. ثم مدح الأنصار حين طابت نفوسهم، الآن هو كان يتحدث عن المهاجرين اللي هاجروا، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هؤلاء المهاجرين اللي هاجروا من مكة. ثم مدح الأنصار حين طابت نفوسهم عن الفي، فقال والذين تبوأوا الدار أي المدينة وهم الأنصار، أي اتخذوها مباء أي مرجعا يرجع إليه، مباء تبوأوها نزلوها وتوطنوها، وهو عطف على المهاجرين، والإيمان تقديره وآثر الإيمان أو وأخلصوا الإيمان كقوله على افتهات ابنا وماء باردا، أو معناه وجعلوا الإيمان مستقرا لهم لتمكنهم منه، أو سمى المدينة إيمانا لأنها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان. وقوله من قبلهم يرجع إلى تبوأوا الدار وهم المهاجرون، لأن إيمان المهاجرين قبل الأنصار، يحبون من هاجر إليهم لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين وأشركوهم في أموالهم ومساكنهم، ولا يجدون أي لا يعلمون في صدورهم حاجة، أي لا يجدون في صدورهم حسدا ولا حزازة ولا غيظا، مما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من الفيء دونهم. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يريد بالحاجة الضيق والحرج مما أوتوا من الحق. انتهى. وقيل حاجة بمعنى محتاج إليه، والمحتاج إليه يسمى حاجة، أي لا يجدون في أنفسهم طلب محتاج إليه، طلب محتاج إليه مما أوتوا، أي مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره. قال أهل الكشاف: السبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير على المهاجرين دون الأنصار إلا 3 نفر محتاجين، وقال لهم: إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذا، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم نقسم لكم شيء من الغنيمة. فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونوفرهم بالغنيمة ولا نشاركهم في هذه. فنزلت ثناء عليهم. وقد سبق ما ذكره في البلغة وغيرها أن أموال بني النضير كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤثرون على أنفسهم، أي يقدمون غيرهم ويبدأون سواهم بنفقاتهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة عظيمة، أي ولو كان بالأنصار خصاصة، والخصاصة الفقر والفاقر. قال الشاعر: أم غاب ربك فاعترتك خصاصة، فلعل ربك أن يؤوب مؤيدا. بين الله أن إيثارهم لم يكن عن غنى. قال: أم غاب ربك، يعني شيخك أو أبوك أو كذا، رب يقصد به في يعني أنا رب إبلي أو هذا رب الأسرة أو كذا. قال في البرهان: وفي إيثارهم وجهان، أحدهما أنهم آثروا المهاجرين على أنفسهم بما حصل من فيء وغيره من غنائم حتى قسمت بين المهاجرين، والثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا: إن أموالنا بين المهاجرين قطايا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم وتقاسموهم الثمر. فقالوا: نعم يا رسول الله. ثم قال تعالى: ومن يوق شح نفسه يوق من الوقاية. والشح اللؤم، فأن تكون النفس كذة، أي منقبضة حريصة على المنع. ويضيف الشح إلى النفس لأنه غريزة فيها. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. أما البخل فهو المنع نفسه. وفي التجريد: الشح واللؤم والبخل بمعنى واحد. وقيل: الشح أخذ الحرام ومنع الواجب، فهو أقبح من البخل. والمراد هو أنه يشح بإخراج حقوق الله عز وجل من ماله ولا ينفقه في المبار، والمعنى: من غلب ما أمرته به نفسه من الشح بتوفيق الله فأولئك هم المفلحون الظاهرون بما أرادوا من الخير. والذين جاءوا من بعدهم، قيل عطف على المهاجرين أيضا، وقيل لا، أي والذين هاجروا من مكة إلى المدينة من بعد مهاجرة أولئك الأولين، وقيل عام في الذين يجيئون من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. قال في البرهان: أي والذين جاءوا من بعد المهاجرين أمروا أن يستغفروا لمن سبقهم من إخوانهم المهاجرين والمسلمين. يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فذكر أنهم يدعون بالمغفرة لأنفسهم ولمن سبقهم من أصحاب رسول الله بالإيمان، يعني المهاجرين والأنصار، لأن من حق المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلذلك استغفروا لهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل الحقد، وهو العداوة الخفية، وقيل هو استعاذة من الشيطان لكي لا يوسوس لهم بما يضعف قلوبهم على السلف، كما فعل بالخوارج على علي عليه السلام وبالروافض. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عظيم الرافة والرحمة فاستجب لنا. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود: لئن أخرجتم من دياركم بالقهر، يعنون من المدينة، لنخرجن معكم. قاله ابن أبي وأصحابه لبني النضير لما نقض بنو النضير العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بغدره، وأعلمه الله، بعث محمد بن مسلمة إليهم: أن أخرجوا من بلادي ولكم أجل 10 فعزموا على ذلك فمنعهم ابن أبي ووعدهم النصرة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت حاربناك. أرسل إليهم وقال لكم مهلة 10 أيام، فوافقوا فأرسل إليهم عبد الله بن أبي قال ها شوفوا إحنا سندكم بشروبنا. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ومعنى ألم ترى التعجب من حال المنافقين الذين جرى مجرى الذي جرى مجرى المثل في غرابته، وإنما كانوا إخوانهم لأنهم إخوتهم في الكفر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عداوته، أو لأنهم كانوا حلفائهم قبل الإسلام. والمعنى قالوا لا تخرجوا من دياركم فإن خرجتم خرجنا معكم، ولا نطيع فيكم أحدا، ولا نطيع فيكم أي في قتالكم أو في خذلانكم أحدا يعنون رسول الله والمسلمين أبدا، وإن طال الزمان وإن قتلتم لننصرنكم، والله يعلم يشهد أنهم والله يشهد أنهم لكاذبون في مواعيدهم تلك. لئن أخرجوا من ديارهم اليهود لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، هذا الرد من الله سبحانه وتعالى، قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، ولئن نصروهم المنافقون ليولن الأدبار أي المنافقون أي الظهور هاربين ثم لا ينصرون، معناه ولئن قدر وجود نصرهم انهزموا ثم لا ينصرون، يعني بني النضير لا يصيرون منصورين أي لا تنفعهم نصرة المنافقين ولا ينصرونهم مرة أخرى. ويحتمل ثم لا ينصر المنافقون بعد ذلك أي يهلكهم الله لأنه يظهر نفاقهم فيقتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله أو يخرجهم لقوله لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ثم ذكر تعالى أن خوف المنافقين من المؤمنين أشد من خوفهم من الله، فقال لأنتم أشد رهبة في صدورهم، أنهم ما خافوا من الله والمؤمن خائف من الله، والله سبحانه وتعالى هو اللي يثبت المؤمن، ومن ينصر الله إن ينصركم الله فلا خادي لكم. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى نعم فلا غالب لكم، وشرط في الثانية عموما، فلأنتم أشد رهبة في صدورهم، يريد لأنتم أيها المؤمنون أخوف عند المنافقين من الله أي يخافونكم أكثر مما يخافون الله. وقيل المراد اليهود، ذلك أي شدة الرهبة بأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون لا يعلمون الله وعظمته حتى يخشوه حق خشيته. ثم بين تعالى شدة خوفهم للمؤمنين بما قذف الله في قلوبهم من الرعب، فقال تعالى لا يقاتلونكم جميعا أي لا يقدر اليهود والمنافقون على قتالكم في حال كونهم مجتمعين متساندين إلا في قرى أي إلا كائننا في قرى محصنة في الخنادق والدروب أو يكونون من وراء الجدر دون أن يظهروا لكم ويبارزوكم مواجهين لكم خوفا منكم. ثم قال تعالى بأسهم أي شجاعتهم إنما هي فيما بينهم شديد، يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما هو بينهم إذا اقتتلوا، فأما إذا قاتلوكم فهم أذلة للرعب الذي نصركم الله به. وقيل معناه متعادون متباغضون، وقال مجاهد المعنى أنهم يقولون لنفعلن كذا وكذا، فهم يتهددون المؤمنين ببأس شديد من وراء الحيطان والحصون ثم يحترزون عن الخروج للقتال، إن كانوا في الحصون احنا رجال وإن خرجنا ما بح، قال جاء في النهار فأنا أبو محمد وإن جاء في الليل فوزي يا وزيزي ما بح. تحسبهم جميعا أي ذو ألفة واتفاق، وقلوبهم شتى أي مختلفة متفرقة، قال الشاعر إلى الله أشكو فرقة شكت العصا، هي اليوم شتى وهي أمس جميع أي متفرقة أي بينهم إحن وعداوات أو عدوان، فلا يتعاضدون حق التعاضد، وهذا تشجيع للمؤمنين على قتالهم، ذلك التشتت في قلوبهم بأنهم بسبب أنهم قوم لا يعقلون، بأن تشتت القلوب مما يوهن قواهم، كمثل الذين من قبلهم أي مثل هؤلاء المنافقين واليهود في ترك الإيمان والغفلة من عذاب الله كمثل المقتولين ببدر من قبلهم قريبا منتصب بمثل، أي وجود مثلهم في هذا الزمان كوجود مثل أهل بدر قريبا، ذابوا وبال أمرهم أي سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم كلا وبيل أي حشيش وخيم أي سيء العاقبة، أي ذوقوا عذاب القتل في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلا فقال كمثل الشيطان، أي مثل المنافقين في إغرائهم اليهود على القتال ووعدهم إياهم النصرة ثم إخلافهم لهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أي حين استغوى الإنسان وزين له الكفر، يعني الشيطان هو يأتي يضحك علينا، يضحك على أي إنسان، يضع من هذا الإنسان مجرد أضحوكة ملعبة مضحكة ويبتسم يضحك عندما يرى خالف الشريعة ولا بدأ يرتكب المخالفات وبدأ يحيد عن الطريقة الصحيحة، هذا إبليس يتفرج فيه. يعني قال الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر أني بريء منك، يعني يشهد الله أنه يعني لا أكثر إهانة من هذا الشيء وأكثر يعني قلة قيمة. عندما يجي إنسان قد الله كرمه وأعطاه مكانه وكرامه وكذا وكذا ويجي ويضحك عليه الشيطان وقد هذا يقول له يعني ضحك ويأتي له الإنسان هذا المغفل يعتقد أنه فيما سواه طاعة للشيطان أنه رجل وأنه أصبح مثل الرجال وأنه كذا وأنه كذا، وهو لا رجل ولا بعض رجل، لأنه يضحك عليه ضحك واضح إبليس ويستهزئ به. يعني عندما يقول فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، قال أنت إنسان تافه إنسان حقير وضعت نفسك في هذا المكان اللي أنا ضحكت عليك به في أي شيء، الآن تحمل تبعيتك عملك أنا ما لي علاقة فيك. أي حين استغوى الإنسان وزين له الكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين تبرأ منه في العاقبة. وقيل المراد استغوى الشيطان قريشا يوم بدر بقوله لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم إلى قوله إني بريء منكم والأول هو الأوجه أو هو الوجه. قال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام هذا مثل ضربه الله للمنافقين الذين كانوا يقولون لليهود إنهم معهم وإنهم بزعمهم أنصارهم، فلما حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المنافقون لا نحارب رسول الله ونحن مسلمون، وهم على الحقيقة فاسقون ومنافقون في قولهم كاذبون، فضرب الله لهم مثلا بالشيطان وهو شيطان منافق من الآدميين وليس فيما أظن من تلك الشياطين، لأنه قال إني أخاف الله رب العالمين لما جبنا وذل وخشي أن يعاقب أو يقتل، فجعل الدين جنة يحتمي بها وينافق خوفا من العقوبة لما رهبها لما رهبها، وشياطين الجن لا تقع أبصار المؤمنين عليهم ولا ينافقون خوفا لعقوبتهم. يعني قال هو الشيطان هذا هو شيطان إنسان يأتي يزين لك أمورك يزين لك هوايتك يزين لك أخلاقك إذا انحط يزين لك كل شيء، إذا جاء وقت الصدق قال مع السلامة أنا ما لي علاقة فيه. ثم قال تعالى فكان عاقبتهما أي الشيطان والإنسان أي كان عاقبة أمرهما وآخر شأنهما أنهما في النار ومحل الظلمة الأشرار خالدين فيها، وذلك أي الوقوع فيها والخلود جزاء الظالمين لأنفسهم بالكفر ومعاداة الرسول. ثم رجع تعالى إلى موعظة المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.